من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

أن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى كل

صدق الله العظيم.